ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1445 هجرية الموافق للواحد والثلاثين من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 33 في الحكم التي أمر الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات والنهي عن المنهيات والذنوب والسيئات، من الآية 23 إلى الآية 39، نعيد قراءتها. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بدأت هذه الآيات بالنهي عن الشرك، ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني معبودا آخر، فتقعد مذموما مخذولا، أي غير منصور. وقضى ربك، أمر ربك وألزم وفرض أن لا تعبدوا إلا إياه، كما أمر بالوالدين إحسانا، أن نحسن إلى الوالدين إحسانا. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل الإنسان مع والديه، خاصة إذا كبرا في السن أو أحدهما، فلا تنزعج أيها الولد، سواء كنت ذكر أو أنثى، لا تنزعج من الوالدين ولا تتأفف منهما، ما تقولش أف، وقل لهما قولا كريما، اختار الكلام الجميل للوالدين، رد بالك تقول كلمة ماهيش مليحة للوالدين، خاصة إذا أزعجوك بطلباتهم و قد يكون عليك تعب في خدمتهم، رد بالك. واخفض لهما جناح الذل، تواضع لهما، لا تظهر عضلاتك أمام والديك، امشي معهم بالتواضع باللين، وارحمهما، وادعو وفوض جزاءهما إلى الله. مهما درت ما تقدرش تجازي الوالدين، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله سبحانه وتعالى إذا كان إنسان أحيانا أخطأ في حق الوالدين، لكنه ليس بقصد وإنما فلتة غلطة، فالله تعالى يعلم من هو الصالح، فإنه كان للأوابين، يعني لازم تتوب إلى الله وتعس روحك وتحرص على أن لا تحصي مع الوالدين. ثم أمر الله تعالى بإيتاء حق القرابة، وآت ذا القربى حقه، من الرعاية ومن الإعانة ومن السؤال والزيارة والنفقة والصدقة، والمسكين كذلك، وابن السبيل هو الغريب الذي لا يستطيع الرجوع إلى بلده يحتاج إلى مساعدة. ولا تبذر تبذيرا، تكلمنا عن التبذير بأنه حرام، والمبذرون هم إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وقلنا التبذير يتمثل في خمس صور. ما هي؟ تبذير والإسراف في خمس صور. أكل الحرام، أكل الحرام ولو دينار، ولو دينار واحد، ولو نصف دينار، ولو ربع دينار. الإنسان اللي ينفق في الحرام فهو مسرف ولو شيئا قليلا. صح. واحد زيد الإنفاق فوق الحاجة، يعني أنت تحتاج إلى عدد معين فتقتني ثم ترميه. الثالث هو رمي النعمة، رمي النعمة وهي صالحة. زيد أكثر من الدخل. أيوة أحسنت. الإنسان ينفق أكثر من دخله، يعني هو مثلا قلت لكم الراتب بتاعه 20,000 دينار ذو جملين سنتيم، يعيش معيشة تاع واحد الراتب بتاعه أكثر، هذا راح يدخل في ديون ويدخل في كذا، فعيش على قدك. خامسا خامسا ما هو خامس؟ قلنا رمي النعمة، قلنا ربعة، ما زال خامس. ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ أنفق كل ماله. أيوة، إنسان ينفق كل ماله ثم يحتاج فيسأل الناس. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أنفق كل ماله في سبيل الله، لماذا فعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. تاجر لأنه أول قبل المال وش عنده؟ تجارة. قبل التجارة وش عنده؟ يصبر. عنده الصبر، يصبر. وشي نقصر الطعام يزعف ويغضب ويكسر بيبان ويضرب زوجته ويضرب وليده، يصبر وأولاده يصبرون معه. ممكن تتصبر أولاد ما يصبروش. زيد وعنده تجارة راهي جاية، يعني براهم داخلين. فإذا إذا سألك إنسان ما حكم أن إنسان ينفق كل ماله، واحد مثلا عنده 100 مليون سنتيم، 100 مليون سنتيم هذا وش عنده؟ فجاء الناس إليه قالوا له فنريد أن نبني مسجدا، مستشفى، مدرسة. قال ها خذوا 100 مليون يلا. ثم يبقى ما عنده شيء ويصبر، معليش بالرصد. أما إذا كان هو يمد 100 مليون منه وبعد يروح يطلب ناس عاونوني، ما عنديش عشات ليلة، عنديش وش ناكل، لا أنفق من 100 مليون قدرا وخلي الباقي. صح. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال تعالى وإنا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما معنى الآية؟ ما معنى الآية هذه؟ نعم وقيل ما أبو حشمانين ولا نسيانين؟ لا، وإما تعرضن، هذه الآية أذكرها بعد النفقة والإحسان إلى الوالدين والنفقة على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. وإما تعرضن عنهم، أيوة ما عندك، إيه كمل. أيوة أحسنت، يعني إذا كان مثلا احتاجوا باش تعاونهم الأقربين والمساكين ما عندكش، فلا تغلظ عليهم، قل أيا بعثوني كليتوا لي راسي كليتوا لي كاع دراهمي بعد عليا، إنما قل لهم قولا ميسورا وعيدهم وإن شاء الله ربي يجيب الخير، إذا ربي رزقنا ما ننساوكمش إن شاء الله. هذا هو. ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فشاري في ماذا؟ بالمال، بالنفقة، يعني كن متوسطا. على لأنك إذا جعلت يدك مغلولة يعني كنت بخيلا أو كنت مبذرا فستقعد ملوما محسورا. ما معنى ملوما محسورا؟ ملوما يلومك الناس يقول لك شوف انت كنت لبس عليك انا عندك المال رحت تنفقت جميع المال تاعك او انت المال عندك وما تنفقش يلوموك يعاتبوك محسورا اي لا تبلغ حاجتك. واحد باخيل يتمنى حاجه لا يصل اليه لماذا؟ لانه بخيل. واذا كان انفق كل ماله ويتمنى شيئا لا يجده. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هنا ربي يقول باللي ربي خلق الغني والفقير بل قدروا الصراع الذي دائما هو موجود عند البشر الصراع بين الغني والفقير بين الأغنياء والفقراء. قلت لكم كاين مذهبان بشريان طاغيان هما يعني ليس عندهما التوسط في المال والفقر والغنى وعندنا المنهج الإسلامي هو الوسط. ما هو المنهج الذي لا يحب الفقراء؟ رأسمالية. لا يحب الفقراء لا ما يحبهم لأنهم هم آفة أو يشوف باللي آفة وهما سبب الفقر هما سببهم هما ما يحبوش يخدموا هما تخلقوا فقراء ما يحبوهمش. مثل ما مثل من دول أي دول أمريكا فرنسا بريطانيا ألمانيا يحبوش الفقراء ويقول لك سبب المشاكل فقراء. فهذا الفقراء وش يديروا لهم؟ نمحيهم ولا نستغلوهم استغلالا فاحشا يعني استغلالا فوق الطاقة. هذا هو. والعبرة عندهم بالأغنياء الأغنياء هم عندهم الكلمة في كل شيء. هذا رأسمالية. في المقابل كان مذهب وش الاشتراكي. مذهب الاشتراكي هذا قال الأسباب المشاكل في العالم شكون هما؟ الأغنياء. الحرب نحوهم نحو الأغنياء ونردوهم نردوهم فقراء. كما لك المسؤول هذا كان قاعد مع فقراء فات إنسان بسيارة تاريها قلت لكم عليها قالوا ما شتو هذاك من سيارة هذاك نردو كما أنتوما. قالوا أنت إحنا ما تردناش كما هو يا واحد البخيل. فهذو أصحاب الاشتراكية هذو قال لك الأغنياء هما سبب المشاكل في العالم ما نحيو هذو الأغنياء نرد الناس سواسية في ماذا؟ كالفقر. عندنا المنهج الإسلامي وش يقول المنهج الإسلامي؟ يعترف بوجود ماذا؟ الأغنياء والفقراء. حتى كما وجود الذكر والأنثى الطويل والقصير ولا لا لا الناس كلهم نفس القامة. كاين دي واحد زوج مترات كاين واحد متر وثمانين كاين واحد متر وستين كاين واحد متر بر صح. كذلك في المال وعلاها ربي خلقها هكذا على التعاون بينهم الحكمة. كاين حكمة تقول في علاها ربي خلق الأغنياء فقط وفقر الفقراء. كما واحد قال لي قال لي اسمح لي قال لي تصلي في بكري قال لي تصلي تعال قال لي كاين شوية ظلمة مش مظلم قال لي ربي على شي غادي يخلقنا فقراء حنايا هذا خطأ. لو كان ربي خلق كل الناس عندهم أموال واش يصرى في العالم؟ ركود تحبس. الآن واحد عنده الأموال طائلة وأنت أردت أن تبني دارا شكون اللي يجي يبني لك؟ بومليارة يجيبني بمليار في ابنك لا انا ابنك عندي دراهم. فيجي هذاك الفقير المسكين اللي نصاب شعشات ليله هذاك يجي يصبر على البرد الحر ويخلط الاسمنت البغلي يخدم ويتعب ممكن يضيع يعاود ينوض يخدم. هذا هو ربي خلق الغني والفقير. والغني مع انه غني فهو يحتاج بالك ثاني الغني تقولوا نو ما نحتاج تاع كاش منها كما نقولوا احنا في المثل ملتاج ويحتاج شكون ملتاج ملك ملك يعني عنده التاج هاو التاج قاعد على العرس تاعو كي يجوع واش يدير شكون يطيب له الماكله الخادم هو راح يطيب بريتهم ناس هذا هو فربي خلق الغني والفقير الا ان الاسلام ما قالش نحيو الفقراء وما قالش نقتلوا الاغنياء واش دار حاول تقريب المسافه بين الغني والفقير تقريب باش ما يكونوش الناس كلهم اغنياء او كلهم فقراء واش دار ربي امر الاغنياء بماذا الزكاه والنفقات والاعانات وعدم التكبر وامر الفقراء بماذا بالصبر والعمل وعدم السؤال الا للحاجه شوف ما شاء الله الاسلام دين وسط في كل شيء في مساله الطعام في مساله اللباس في مساله الشهوه يعني الانسان يحب الرجل يميل الى المراه والمراه تميل الى الرجل هذا شيء طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى للمراه والرجل عند الكفار يلا تعجبوا امراه يظلم عليها المراه يعجبها رجل تظلم عليها يلا بالحياه يلا لا احنا عندنا في الاسلام عجبتك امراه وش دير الزواج ما قدرتش تتزوج بها وش دير تصبر بعد هذا هو منهج الاسلامي منهج وسط لانه من عند الله قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا رد بالك تشوف روحك باللي ماكش غني قل وعلى يا ربي وعلى انا هكذا رد بالك ولا شوف روحك غني علاه يا ربي خلقتني غني لا هذه علاش خلقني غني خليك انت اعمل ما هو واجبك ان كنت غنيا واعمل ما هو واجبك ان كنت فقيرا باش تنم في ربي وتحضر تعي روحك وربي يغضب عليك الغني يشكر الله ولا يتكبر ولا يطغى ولا يظلم ولا يستعمل المال تاعو باش يظلم الناس وينفق والفقير يعمل ويصبر ومعليش يحاول يحسن المستوى تاعو ما قدرش عليه بالقناعه هذا هو ولا يسأل الناس لا يسأل الا في حالات اجازت الشريعه الاسلاميه السؤال قال تعالى في الايه 31 ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم هنا قال نرزقهم يعني ما انتم ما كنتوش فقراء الان صح ما حبيتش تجيب الاولاد في المستقبل خاف تكون فقير فربي قال نرزقهم يعني اللي راح ينوجوا راح نرزقهم فمن باب اولى انت راك تبقى مرزوق ما تخافش وفي سوره الانعام واش قال نحن نرزقكم قال من املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني الاملاق اللي هو الفقر الان راه واقع فيكم انت فقير تزوج جيب دراري جيب دراري ما تجيش تحديد النسل اللي يدعون اليه الكفار وبعض الجهال من المسلمين وهما يشجعوا تكثير النسل اذا ما قدروش يكثروا النسل لانهم عايشين في الحرام يربوا القطوطه والكلاب وش يديروا يعطوا الجنسيه كما امريكا وكندا كل عام عندها عدد معين من التاشيرات تعطيها للناس بالالاف على الديره هنا مش تكسر الان شوف مثلا امريكا عندها جيوش تاعها في كل العالم جيش في ماليزيا وجيش في الطليان وجيش في الالمان وجيش في الشرق في البحر منين جابوا العدد هذا منين جابوا بالزيادات هي مهم شحال الحرام وبالتجنيس. احنا يا بعض البلدان الإسلامية عندهم 5 ملايين نسمة قولهم حدوا النسمة وبعض البلدان العربية عندهم 100 مليون نسمة حددوا النسمة. خطأ، حددش النسمة، الله هو الرزاق. وبعض الكفار قال لك رانا درنا دراسة على الأرض منا على 25 سنة الأرض مش راح توكل الناس، والله ملي حس وليت عرب هذا اليوم يا و كي كان يدير هذاك البحث كان عنده كاس تاع بيرة كبيرة ويشرب ويقولنا ما تولدوش الله لا تربحك سكم روحك انت تشرب في الخمر تقول لي انا ما نولدش. والمسلمين يطيعوهم والله باحث بريطاني قوي وعنده جائزة نوبل للعلوم كيف هذا؟ ربي سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. الرزق تاعك تهرب منه تتخبى تغلق على روحك كان ربي كاتب لك هذاك النهار تاكل مثلا حبة برتقال والله غير تاكلها منين تدخل أنا غارق كلها تدخل. هذا يجعلنا ماذا؟ يقين. من اليقين ليس معنى أن تحتر بل ما تخدمش، لا اخدم بل ما تبهل بل ما تهبل بل ما تاكل حرام ما دام بني آدم راهم في الدنيا هذه ربي يرزقهم يرزقهم لأن الله هو الذي أوجب هذا الشيء على نفسه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما تخاف الرزق تاعك يجيك إلا أنه أتحرك حرك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما تنسوش بلي تموتوا، كاين بعض الناس عم بانهم ما يموتوش يا ودي مهما دير كاين ناس داروا ها ماتوا ناس داروا تير ها سبحان الله. إذن الإنسان سيموت. فرعون دار واش دار طغى آخرتها مات كيف حال في الماء غارق. كذلك تكلمنا على الإجهاض، لا يجوز الإجهاض. والآن هذه تاع تحديد النسل وتنظيم النسل راهم متأثرين بها كثير من المسلمين خاصة المتزوجين الجدد. أما الآباء تاعنا الله يبارك تصيب واحد جايب 9 دراري 12 وحده مرأة وحده وبركة كما لو كان عنده 4 يدير قبيلة وحده قبيلة دركا تصيبهم عايشين في زوج جديد في عمره 25 سنة ومرته في عمرها 21 سنة وهم عايشين يجيبوا 2 دراري على هذا المدارس والمدرسة والترانسبور والماكلة ما كانش والخدمة قليلة أعوذ بالله. يقول لك ومن بعد حيلة وش يقولوا؟ يقولوا باللي الناس تولد وتربيد الزنقة. ايه وما هو الحل؟ الحل ما تولد لا الحل اولد وما ترميش الزنقة. ربي ما عنديش الوقت ربي عندك نقص التلفزيون نقص القعدات في القهاوي والخرجات مع اصحابك ايتها المرأة نقصي النظر الى الطبخ كان اللي تقعد مع التلفزيون تاع الطبخ تعرف ديال الست تاع العالم كاع الروز كيفاه طيب واحمر وزرق والبطاطا كيفاه مشرمله ومش عارف مخرمله ومخليها وخلي اولادها قاعدين يشوفوا ميكي ميكي اللي فيها ضد العقيده فيها الشياطين وتعلم التربيه كيف تعلم التربيه واش دير تولي تسهل عليك التربيه كما قلت لكم كل حاجه بالعلم كل حاجه بالعلم كي تتعلم تولي توفر الوقت توفر الوقت كما قلت لكم مثلا السياره انسان ما يعرفش يسوق السياره باش يروح مثلا من منطقه الى منطقه يتعب يعرق ويجي يشوف هكذا ويخاف واذا شاف شاحنه يحبس ولا تحبس شاحنه جايه وما شاحنه جايه ما لكن لما يتعلم وش يصير ما شاء الله يعرف بسرعه يوصل يحترم قوانين المرور ويسير كذلك مثلا في المسايفه تكلمتكم على المسايفه الانسان اللي يعرف المسايفه بسرعه يقضي على العدو ما يطولش بزاف قلت لكم ماشي كما في الافلام يبداو يضربوا ويبداو يهضروا انا ساقتلك انت قتلت ابي وبعد يدور زعما هذه ما كاش من تاع يدور هذه عباك في القتال الحقيقي لو كان يدور ما راح لانه كي يدور هكذاك يعطيه ضربه الى مكان قاتل يموت فما كاش من هذاك يضرب يضرب بعد يدور هكذا وبعد يدلو هكذا سيف سيفهم سانتقم منك بعد يعملها يا ودي كاش من هذيك هذوك مساكن ممثلين ممثل قالوا له مثل خالد بن وليد وغدوه ممثل شيطاني مثل شيطان عادي عندهم المسايفه لا كي تقرا في المسايفه في دقيقه ضربه هاك يقيق راح ولهذا تجده يقول قتلت 20 مقاتلا كيف اقتل 20 هذا كيف اقتل 20 لانه يعرف اين يضع الضربه فكذلك التربيه كي تقرا كيف تربي اولادك تولي سهل عليك تربي الاولاد سهل كاين بعض الناس مثلا يسمع وليده بكى واش بيه واش هين هذا يبكي واش بيه خليه يبكي هو ما لازمش يبكي يبكي من بعد يمرض امراض نفسيه ما لازمش يبكي لازم يعيش في القطن قطن لكن لما تتعلم واللي عندك 20 طفل تربيهم تعرف تربيهم بسهولة وخاصة إذا عندك الطفل الأول ركزت عليه التربية هو إخوانه وأخواته وش يديروا يتربوا عليه من حذاري من تاع ما تجيبش الدراري بزاف كيف غير زوج بربرهم وكلهم الياورت ربيهم كيفاش من جيب الدراري جيب النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الودود وحنا الأمة الإسلامية محتاجين إلى الأعداد لأن احنا قلت لكم احنا الأمة الإسلامية مستهدفة إذا كان ماشي على جال الدين مستهدفة من أجل ماذا؟ الدنيا لأن الخيرات تاع العالم وين مركزة؟ وين موجودة؟ في الدول الإسلامية وخاصة الدول العربية تشوف الأمريكان والروس وبريطانيا جاء يحتاجونا لو كان الحبس عليهم الكنوز تاع الارض يموتوا لا لا لا يموتوا احنا عندنا كل الخير قال النبي عليه الصلاه والسلام اوتيت مفاتيح كنوز الارض خاصه الدول العربيه الطاقه الشمسيه الخضر الزراعة خلي البترول حاجة مفروض البترول ناكلوا بها فرناج البترول نشربوا بها قهوة فروض شوف السودان مثلا السودان لو هو برك يخدم الزراعة، احنا ما نخدموش نعيش، هو برك يخدم الزراعة ويبعث لنا. شوفوا الآن واش دايرين في السودان، قسموها الله يقسمهم. فإذا العبرة ماشي قلل العدد، كثر العدد وتعلم تربي، تعلم تربي، فإن تكون إن شاء الله التربية سهلة عليه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ. ما معنى خطأ؟ أي إثما كبيرا. وقلنا الإجهاض لا يجوز، الإجهاض يعني امرأة راهي حامل، بعض الأطباء يقول لك ما عندوش وليدك ما عندوش صدر، ما عندوش قلب، ما عندوش نير، هو يشبه التمساح، هيا هبطوا هبطوا. لا هبطوا ما كاش، لا يجوز، وخاصة بعد ندخل روح فيه لا يجوز. بس هذا طبيب، طبيب بس ما يعرف في الدين. احنا عندنا يجوز الإجهاض في حالة واحدة فقط، ما هي؟ خطورة محققة على الأم. أنا الله غالب، لأننا نحافظ على الحياة الموجودة أمامنا ونضحي بالحياة التي ممكن تجي ممكن ما تجي، أما غير ذلك لا. ولهذا بزاف الناس يسقسوا قالوا بين الأطباء ما عندوش أذنين، ما عندوش دا، ما عندوش مخ. يا أخي هذا الأطباء ما يغلبوش الآلات تاعهم، ما يغلبوش خاصة البلدان المتخلفة بين الآلات تاعهم ما يجروا لها الصيانة مليحة. ممكن هذاك اللي ممكن ماشي طبيب العامل داير رفع شما بعد دارها جات في الأشعة، ومن بعد قال يا ودي الطفل هذا عنده هنا يا في راسه عنده هي رفع شما تصورت. مثال يعني شحال من مرة يجي واحد يقول لي شيخ قالوا لي ما عندوش مخ، ما عندوش قلب، ما عندوش دا، ما عندوش الوجه. قولوا لا ما تنزلوش، وإن شاء الله سيولد في أحسن تقويم. بعد أيام يعيط لي يقول له راح تحضر العقيقة. شنو العقيقة؟ تاع هذاك اللي قلت لك نزلوه كذا معناتها يا سيدي معليش ولد مشوها. احنا واش عندنا؟ عندنا الآجر، عندك الآجر كي تربي واحد مشوه، عندك آجر. يقول لك بصح كيف المخ تاعو ما يكبرش والجسم تاعو يكبر وانا نغسل له؟ عندك آجر، ابتلاء، اصبر. ما عندناش احنا رصاصة الرحمة، تعرفوا رصاصة الرحمة؟ ما هي رصاصة الرحمة؟ يعني مثلا انسان كبير خلاص عيام الدنيا تعب عنده الامراض، فبعضهم يقول لك نديروا له رصاصة الرحمة، يعني نديروا له ابرة ويموت. لا يجوز، صح ويتعذب. احنا عندنا كي يتعذب او يتألم واش عنده آجر ولا لا؟ عنده آجر. انتم يا كفار ما تعملوش بالآجر وكفارة الذنوب، شو ندير لك انا؟ يا انا نامن ما كانش رصاصة الرحمة. لو يتألم خليه يتألم، ادعيوا له ربي يخفف عليه، وباش يوم القيامة كي يروح يجي صافي من الذنوب. انتم ما تعملوش يا كفار، شو ندير لك انا؟ انت ما تعملش صح. ولد مشوها ثم مات، واش عنده الوالدين؟ واش عندهم؟ الشفاعه. عندهم الاجر ويشفعهم يوم القيامه ويدخلهم بالجنه. ثم قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، يعني قال لا تقربوا مسببات ومقدمات الزنا. يعني بعض الناس كي نقول لهم اختم هذه، نقول لهم ماذا تقول فيه رجل وما انا رجل ما انا انا رجل منا امراه منا يقدموا الاخبارات ما يقدم انا انا هذه الراجل معه على خاطر الكفار داروا الكفار داروها خدم لنا كوما خدم كيما هما الطياره خدمنا طياره نحنا الجوع نحنا ازمه الحليب نحنا هذا هو التحدي شد اللي وعدنا امراه وعدنا امراه نحيلي ازمه السميد نحيلي ازمه الزيت هذا هو التقدم اما هما يديروا هكذا كفار عندهم زواج ولا ماشي زواج كيف عندهم نفس الشيء احنا عندنا لا احنا عندنا المراه مصونه يقول لك طبعا انت الان يعني تقول يعني كل من يفعل هذا الاختيارات فهو وقع في الزنا لا حاش انا اقول هذا لكن نحن نريد الاحتياط الشريعه الاسلاميه تحتاط يعني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يعني فاحشة يعني شيء قبيح مستنكر عند أصحاب الفطرة السليمة وساء سبيلا يعني ليس هو السبيل لصرف الشهوة ليس هو السبيل الصحيح لصرف الشهوة وللراحة النفسية وعلموا بارك الله فيكم أن الفواحش ليس فيها الراحة النفسية كان بعض الناس يرتكبون الفواحش ثم تابوا وصار تزوج كان يحلف يقولهم يجمع والله كان فرق بين الحلال والحرام قال لهم كي كان يرتكب الفواحش كان يقوم تعيسا وقلبه مظلم شي كما يجروا في الأفلام تعمى السعادة قالوا دي ما كيس من هذه قال لما تزوج أصبح العكس لما يعاشر زوجته يحس بالسعادة الراحة يقول هذا هو الفرق بين الحلال والحرام هذا هو خاصة الشباب يا شباب ردوا بالكم يخدعوكم بالليل الانطلاقة والحرية والمشكلة أن المغنين هم من يزيدوا يغضوا في الشباب الشاب يكون مسكين نية يعني عنده نية طيبة وذاك المغني يعلم له شفتها وشافتني وتلاقيت بها ارتحت وحياتي فتحت قدامي وش من حياتي فتحت قدامي ياك تكذب علينا وهو شاعر قاعد فوق الفوتاي في الأريكة ويكتب أنا رأيت أحد المؤلفين يؤلف أغنية فيكتب أنا شفتها وآلت لي لا شيل الكلمة دي أنا شفتها وآلت لي لا مش آلت لي ما. يخير الكلمة وكاين شياطين معاه لا الكلمة هذه يقولوا له ما تجبدش الشباب اليومين دول هذ اليومين هذو الكلمة دير كلمة تجبد إيه الكلمة اللي تجبد يقول له ناديتها بعيني وناداتي مليح يلا ديرها ويظل الشباب وشابات خاصة النساء يتأثرن كثيرا ولهذا ربي سبحانه وتعالى حرم الحرام وحرم كل ما يؤدي إلى الحرام ابتعد منه المصافحة والمضاحكة بعض الناس يعمل في عمل بعد يقول لزميلته نخلص لك قهوة لا تخلص لك قهوة لا تخلص لا لا شرب قهوة وحدك نوصلك معايا لا توصلها معا مش تقول لك هذا لا توصلها فالآن رانا مبتلين رانا بلاء هذا تاع الاختلاط بلاء احنا واش نديرو ما نخلوش الأعمال قعدوا في الدار خفف بعد قدر الإمكان أنت أستاذ عندك تلاميذ وتلميذات ما تقعدهمش مع بعض خلي البنات خلف والذكور قدام ما تقعدهمش مع بعض خفف يا أخي كنت في الوظيفة خلاص لك القلم السيارة توقفت ما عندي من تطلبها أطلبها من عبد القادر من عند الزوبير أطلبها من خديجة هذا خديجة سلفيني ستيلو تاك أنا أدخل هكذا يا سبحان الله لماذا هذا الأمر كله حفاظا على المجتمع وليس هذا هو التقدم بعض الناس يقول لا هذا هو التقدم دائما قول لهم تقدم خدم لي طيارة، صلح لي المواصلات كي نخرج من الدار، هني راح للعمل تاعي، شحال ندير من الدار للعمل مسافه بعيده 10 دقائق. الان اذا تعمل في مكان بعيد لازم تنوض على 5 تاع الصباح قبل ما يأذن المؤذن، قبل ما الديك يأذن تنوض على 5 تاع الصباح باش توصل على 9. والمدير يفهمك الله غالب مزعم مواصلات. هذا هو التقدم. تقدم نحيل المشكلات. اما الكفار هما نحاو المشكلات، تقدموا في هذاك الميدان، بصح في الميدان اخر متاخرين متقهقرين، لا نتبعهم في ذلك. هذا هو. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هنا ربي سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس. لماذا؟ كان علماء قالوا هناك حكمة لما ذكر ولا تقربوا الزنا مباشرة قال ولا تقتلوا النفس. وش المناسبة؟ قالوا لأنه هناك أحيانا أو ممكن أنه يأتي من الزنا ولد الحرام فيقتل أو يرمى. صح، كاين ليهم يرميهم، المرأة تحمل بالحرام ثم ترميه، كاين اللي تقتلوه كاين اللي ترميه، إما يموت وإما يصيبوه يجدونه. فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا هو. أما الإنسان اللي يتزوج حلال كي يجيب الطفل يفرح ويدير العقيقة، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كان طفلا أو كبيرا. إذن الفائدة، وصلنا الفائدة 13، تحريم قتل النفس بغير الحق. ما هو الحق الذي يجوز قتل النفس به؟ كاين أحيانا النفس تقتل النفس بالنفس. كاين الحديث، حديث في رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واش قال؟ لا لا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. إذن النفس لا يجوز قتلها إلا بحق. ما هو الحق؟ الثيب الزاني، من زنى وهو محصن أي سبق له الزواج وقبض عليه أو اعترف فيقتل. عليه يقتل لأن هذا لا يصلح أن يعيش، يقتله الحاكم. وسبحان الله قال لي واحد، قلت له سبحان الله علاه اللي ماشي مزوج إذا زنى يجلد عام، يجلد 100 جلدة ويسجن عام أو ينفى عام، بينما الثيب يقتل. على قال لي سبحان الله داروا تجارب شافوا باللي الواحد كيكون مزوج ويرتكب الزنا تروح له الغيرة. قلت سبحان الله، تروح له الغيرة يقول لي ما يغيرش على مرته، ما يغيرش على خياته، تنقص له، تروح له لا تنقص. قلت لا إله إلا الله، شوف الحكمة، شفت الحكمة؟ يعني هذا الإنسان يجتنب. ولماذا الشريعة الإسلامية شددت في عقوبة الزنا؟ علاش؟ على عدم تخالط الأنساب. لا لا، علاه؟ هذه من الحكم، علاه شددت في العقوبة؟ علاه؟ وراء من كان قادر مثلا ما ربي يقول ضربوه سجنوه يموت اللي سبق له هو علاه لان الشريعه الاسلاميه وجدت للزواج الزواج وجدت سهلت فيه سهلت سهلت سهلت الزواج في الاسلام مش كما درت العادات والتقاليد هما دارتو زواج صعيب في لما كانت كورونا الناس تزوجوا بلا عرس بدلا ها زوجوا بلا عرس زوجوا بلا قاعة حفلات فات زواج قال لي واحد سبحان الله كورونا كان فيها درس الله لا يرضى على كل حال كان فيها درس وشنو هو الناس تزوجت عرضوا للعرس زوج ولا خمسة تعشوا بالخف معناتها تقدر تتزوج بلامة 100 مليون 200 مليون وزرناجية وفيميجان وقاعة حفلات 30 مليون لليلة تقدر ولا لا تقدر تتزوج بلامة تكون عندك غرفة نوم معمرة بالملابس حتى الملابس تخرج من بابك تخرج كي تفتح الباب تطيح عليك الملابس تأخير الزواج شوف تأخير الزواج تأخير الزواج هذا راهي جريمة جريمة زرعها فينا الأعداء أو واحد غير كيما بريطاني وش قال لهم قال لهم مشكلة مشكلة قالوا هذه غزة دارت لنا مشكلة نحن الغربيين مش المشكلة قال المسلمين عندنا سنوات وسنوات رانا نخدموا فيهم باش نخلوهم راقدين وطايحين في المعاصي وحتى ماشي طايحين في المعاصي مشغولين بالدنيا ويامنونا دوكا هذه غزة هذه خسرت لنا كاع واش درنا بزاف المسلمين بداو يتراجعوا قلنا كيف زعما هذوك يقولون حقوق الانسان حقوق الطفل حقوق المرأة كاع كذب ها وفلسطينيين يموتوا تحت القصف يقتلون وراي حقوق الإنسان قال غزة لدتنا مشكلة جبتوا احنا لاهين سجل الهدف جاب لكم انفعال ولهذا يا شباب تزوجوا تزوجوا تكون خدام عندك غرفة مقسومة بالكرتون وشوية طابونة إلى في الأرض مرتاح عندك امرأة والمرأة عندها راجل حلال وكون كون بشوية بشوية شري غرفة النوم شري أما لا لا أو ما نزوجش تا غرفة النوم وغرفة النوم شحال 30 مليون سنتي زيد تلفزيون حال بوند بوند بوند شاشة كبيرة قد الحياة زين وقت تتزوج انت وانت خدام عندك تخدم زوج ملايين ونص سنتين في الشهر تتزوج ما تتزوج انت ولا تسلم وكذلك قاعة الحفلات 8 ملايين بالليلة كاين تاع 8 ملايين ولا تاع بكري 8 ملايين خلاص ما كاش خلاص يقول لك صح فلان الغني عنده لا يسال عليه عنده انت عندك انت انت ما عندك سبحان الله تقعد انت هذه بكري كي كان الناس نسى مغطيات محجبات وما يخرجوش بزاف والانسان تجده جريد ان يتزوج كيفاش الان تلفت حجره الى تصيب امراه تحتها يا مراه كاين مراه دير هكذا مرأة تحت الكرسي مرأة في الطيارة مرأة هذا ليس معنى الشباب يلا ديروا رأيكم ماذا لا لما يقدرش يتزوج وش يدير عليه بالصوم ويبتعد عن مخالطة النساء الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني واحد قتل واحد آخر عامدا متعمدا يموت يتقتل والتارك لدينه مفارق للجماعة يعني المرتد عن الإسلام كي تقرا الذنوب الاخرى اللي فيها القتل تسبها كلها ترجع الى واحده من هذه الثلاث. صح. اذا قتل النفس هذه حاجه خطيره، ردوا بالكم منها، لازم نعلموا اولادنا. يا وليدي بالك بالك تقتل رقبه، في كمان انا متعلموا بعض الناس اي كلمه زوج يجبد الموس يجبد الموس. مره كنت في احد الاحياء نمشي، كانوا تجار يبيعوا، اتخلطت قلت لكم هذه المره صارت بيناتهم مناوشات حتى نسمع صوت تاع السلاح. واش من السلاح؟ ابيض هذاك اللي يبيع البنان طرق، جبدوا هذا كونداري اسمه كونداري، واللي هيه اللي يبيع صبابط واللي يبيع السياره. واش واش كاين؟ تقول راك في ساحه حرب كاع عندهم مواس وبداو هيا اضرب معاك حديده هاك سلسله يا ولدنا هذا وكان تقتلو. يوم بعد نجيب عليه شي يقول يجيب عليه نجيب عليه جوجما استخفاف بالدماء، هذه من علامات الساعه. شكون اللي علمنا الاستخفاف بالدماء؟ الافلام. حتى الرصاصه كي تخرج في الفيلم تخرج بواحد الطريقه حلوه هاي شابة ها هي الرصاصه كي تسمعها في الصح تحكمك الخباط يحكمك. وكذلك الخوارج، خوارج هما يعلموا الناس الدم حتى ساحه وقت وقت وقت وقت. لهذا قتل النفس رد بالك رد بالك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ما معنى بلح؟ يعني تضايقت عليه الأمور وصعب عليه أن يتوب. إحنا دركا كنا زوج عاطي عاطي كما واحد ضرب الآخر بموس قال له يديك واحد قال له خلانا وحكرني راح ليه ضربوا موس ضربوا الكرشو. بعد قال له بصح انا ما قلتلكش تضربوا، قال له انت درت لي مشكل درت لي مشكل انا مع الراجل اني اني خرجت له كرشو نورمال انت رايح يشرب قهوه. قتل النفس حاجه خطيره رد بالك. ثم ربي قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اي يعني شكون هو اللي يطالب بدم المقتول؟ اولياء ولي سلطانا يعني تصرفا وتسلطا، اما ان يطلب من الحكومه او الدوله ان تقتل القاتل او يقبل منه الدية او يعفو عنه. الدم شيء الدولة هي اللي تتصرف، لا الدولة تتصرف على حسب واش يقول ولي. مثلا واحد قتلوا لوليده شكون اللي يهضر؟ الأب وخالته خالته البالغين. طيب إذا كان مثلا هذا الإنسان عنده أطفال صغار راجل قتلوه عنده وليده في عمره 5 سنين وعنده باباه وعنده خالته كبار شكون اللي يطالب بالدم؟ الاولياء تاعو البالغين البالغون. كاين بعض المذاهب يقول لك نستناو الطفل حتى يكبر، هذا قول مرجوع وهذا يعملوا به في السعوديه، هذا قول مرجوع لانه تخلي هذاك القاتل في السجن تصرف عليه ومن بعد كي يكبر وليده عنده ولد واحد المقتول كيف يقبل يقولوا له واش مقتول يقتل باباك؟ لا لا سمحوا له، ولا يقولوا اقتلوه يعني ضرب شحال 15 سنه في السجن ومن بعد زيد قتلوه. لا الاولياء تاع المقتول الموجودين الموجودين البالغين هما عندهم الكلمه. طيب اذا قال بعضهم يقتل وبعضهم نطلبوا الديه، ترجح الديه ترجح الديه ويتدخل ولي الامر يحاول. ولكن إذا كان هذا المجرم معروف أنه لا يتوب دائما يقتل أن الدولة ولو عفى عنه أولياء المقتول يقولون لا هذا نقتلوه. لماذا؟ لأنه هذا ما يتوبش. القتل الرماشي في دمه هذا يقتل. كذلك إذا كان خدعه يعني واحد خدع إنسان قال له روح معايا الدهر الغابة باش يشربوا قهوة ولا الدهر وقتلوا حتى ولو عفى أولياء المقتول فإن الدولة تقتله لأن هذا وشنو غطاء. واضح؟ وقتاش أولياء المقتول ما يتكلموا كيكونوا يتقاتلوا ويتضاربوا بالزنقة واحد منهم قتل الآخر هنا يا أولياء المقتول هما اللي عندهم الكلمة الأخيرة. وقت الأذان ما زال الفائدة 14 قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي تسلطا على القاتل فلا يسرف في القتل. ما معنى لا يسرف في القتل؟ يعني لا يتجاوز المشروع. كيف ذلك؟ بأن مثلا يقتل غير القاتل يعني واحد اقتل واحد أولياء المقتول قالوا نقتله قالوا للحاكم نقتله كي جاء يقتلوه قالوا له هو لا ما تقتلش هذا لأن وليدهم ليمان من يتقتل كان عالم كان قاري وهذا اللي يقتلوه جاهل قال لا جيبوا لنا وليدكم هذاك اللي قاري نقتله لا هذا بيت هذا الاعتداء فلا يسرف في القتل ولا يقتل بالواحد اثنين قال هذا اللي قتلتوه طبيب واللي قتلوه جاهل احنا جيبوا لنا زوج نقتلوهم باش يولوا كده لا هذا ما يجوز هذه جاهليه او مثلا قتل امراه المقتوله امراه فقال اولياء المقتوله ما نقبلوش نقتلوا القاتل وحده نقتلوا القاتل وزيادة أو أن القاتل امرأة والمقتول راجل قال إحنا نزل أربعة نساء نقتلوا القاتلها ونزيد معها ثلاثة لا هذا ما يجوز هذه فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذا من أحكام الشريعة الإسلامية ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده اليتيم ومن مات أبوه دون الاحتلال وكان دون البلوغ طفل وترك مالا فهذاك المال ما يجوز نستولي عليه ما يجوز نستولي عليه الورثة بل يحفظون ذلك المال وينفقون عليه منه وهل يجوز أن يخلطوه بأموالهم يجوز أن يخلطوا بأموالهم ومن كان قائما على اليتيم فإن كان غنيا فليستعجل ما يأكلش من ذلك المال وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف حتى يبلغ أشده كي يبلغ ويكون يعرف التصرف ردوا له المال تاعه وديروا الشهود وأوفوا بالعهد كي تعطي عهد أوفي به ما تنقضش العهد نقض العهد هذا من صفات المنافقين إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيلة إذن هنا عندنا فائدة 15 تحريم أكل مال اليتيم وإفساده وتضييعه وإهماله كي يقول أكل مال اليتيم بعض الناس يقول أنا ما كليش مال اليتيم أنا بنيت به أنا شريت به سيارة كيف كيف لكن لماذا الله تعالى يذكر في المال يذكر الأكل كثيرا؟ لأن غالب استعمال المال فاش نستعملوه؟ المال نستعملوه في الأكل احنا يا كل يوم نشرو الحوايج ملابس كل يوم لا صح الطعام كل يوم كل يوم تبني نتايا كل يوم تشري سيارة كل يوم تشري دراجة نارية دراجة لا كل يوم تشري حذاء لا ولكن الطعام كل يوم تأكل يعني الإنسان يقدرش يعيش بلا ما يأكل ولهذا دائما نصيبوا أكل ربا أكل من اليتيم عبر بالأكل لأنه غالب الاستعمال استعمال المال يكون في ماذا؟ في الأكل. ثم قال تعالى وأوفوا بالعهد، فإذا 16 وجوب الوفاء بالعهد والوعد. أعطيت كلمة أوفي، ما قدرتش توفي اعتذر ما تسكتش، خاصة بعض الحكام المسؤولين الذين يعطون عهود للناس ثم لا يطبقون ثم لا يعتذرون، قال يا جماعة أنا وعدتكم كذا وكذا لكن لما دخلت للمسؤولية وجدت الظروف غير مواتية صعبة، أنا الآن أحاول، أما تسكت لا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني الميزان والكيل حذاري من السرقة فيه، ذلك خير وأحسن تأويلا. الفائدة 17 وجوب توفية الكيل والميزان، والأفضل يعني يجوز تأخذ حقك برك، والأفضل خلي شوية من حقك. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يزن في الميزان فقال له زن وأرجح، زن وأرجح، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وهذه الحمد لله احنا الشعب الجزائري موجودة فيه الله يبارك. رأيت بعض الشعوب العربية اللي عشت عندهم يا لطيف يعطيك حق نفس الميزان، وإذا شوية الميزان راح يروح لصالحك يبدأ يضرب في الميزان. وكاين بعضهم حبة موز يقسمها بالموز، أنا شفته يا لطيف، مثلا شريت موز كيلو جات كيلو 200 يقسمها بالموز، قلت له راح تولي لك أحلى، قال لي خلي ما مهمة تديهاش يا وجود الله، حبة كاو كاو ولا زايدة إلى حياة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زن وأرجح، وهذه موجودة عندنا الحمد لله، وهذه تدل على الشجاعة. واحد يكون كريم ديما تصيبوه شجاع، واحد بخيل في الغالب تصيبه خوار جذاب، لأنه كما لم يكن كريما في المال لا يكون كريما في جسده. ولهذا حبيت تقول لي شجاع كن كريما تدرى مع أصحابك شغل هما اللي يخلصونه، زعما دخل يدك هيدا ورحت خلص انت من ذاك يا سيدي، خلص خلص القهاوي. حتى انا رحت مع ناس عندهم قال والله غير القهاوي عليا ناس، يعني شحال جات؟ جات مثلا 200 ألف ماكلة، هاي 50 ألف مشاركة، شاف شاف مليحة صح. طيب نتوقف قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني كل فائدة 18 عاقبة كل عمل صالح الخير وطيب النفس والبركة والأجر، ولا أجر الآخرة أكبر، يعني كل حاجة تديرها عمل صالح ما تندمش، لأنه يقول ذلك خير وأحسن تأويلا. العاقبة كي تكون تعمل العمل الصالح وتزن الميزان وما تسرقش فيه العاقبة تاعك راح تكون مليحة وجيدة. نتوقف عند قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. عندنا أسئلة، يقول الأخ أجرت بعض المنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة نشرت نشرية سنة 89 ميلادية تقرير يفيد بأن الكرة الأرضية قادرة على إطعام 5 مرات الساكنين في العالم لو أحسن استغلال كل الأراضي الفلاحية، لكن هذا التقرير أخفاه طبعا يكون من ورائه اليهود 90%، أخفوه لأنه يصادم سياسة تحديد النسل التي تأمر بها تلك المنظمات. هذا هو. يقول هذا ما قال تعالى في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. يقول أنا رجل يعني إن شاء الله مستقيم أصلي وكذا، لكن عندي مشكل أني أنظر إلى المحرمات فأخاف أن يحبط عملي. النظر إلى المحرمات يا أخي يقول خاصة إذا كنت خاليا، حاول ما تقعدش وحدك، دائما قعد مع أقربائك مع الناس. كي جيت ترقد وش تدير؟ دير شريط، شريط تاع الدرس. يقول لك نسمع ونرقد، معليش راك تسمع حتى تديك عينك على ذكر الله. وأعلم أن هذه المناظر التي تبث بهذه الوسائل الجديدة ما فيهاش سعادة، فيها ملذة، فيها شهوة، فيها حلاوة، لكنها عاقبتها مش مليح. واعلم أن هذه المناظر اللي يديروها أغلبها مفبرك، يعني بعض الناس يظن أن هذه العمليات اللي يديروها في الحرام حقيقية، هم يمثلون باش يهبلوا الشباب. يعني مثلا رجل يبقى يعمل هذاك المحرمات ساعات وساعات، ما كاش منها هذيك، يعني في الفيل هذا كاش منها هذيك، فيلم فيلم كيما فيلم يتيري عليه يموت، بعد غدوة تعاود تصيبوه حياة، أو كيف حياة هذا فيلم واحد آخر. إنما يلصقوا لقطة في لقطة، يديروا لقطة تاع خمس دقائق، وبعد لقطة تاع خمس دقائق غدوة مداك، ومن بعد عشية خمس دقائق، ومن بعد يلصقوهم. واحد كيجي يقول يوه هذا قوي، ساعة وهو يفعل هذه الأفاعيل، كيش من هذا؟ ثم سمعت بعض الأطباء قال لك باللي المناظر هذه لا تقويك، هم يعملون باللي تقويك، إذا كنت ضعيف كي تشوفها تولي قوي، كيش منها؟ ما كيش منها؟ بالعكس، الآن واحد يشوف مثلا رياضات تاع الدفاع عن النفس الكاراتي ولا كونغ فو، دائما يشوف يولي يعرف يضرب، تعرف تضرب، لازم تمارس الرياضه هذه، تمارسها. اما دائما تشوف يطلع رجلوها ويداوي يديرها هكذا، انت ديرها هكذا طيح على راسك، ما تعرف هذا كيديرها مئات المرات ويديرها. لهذا هذه المناظر هذه الشيطان يزينها، ابتعد عنها وما تقويش، بالعكس تضعفك، تولي تحقر روحك من بعد، تولي تحقر روحك كي تشوف هذيك المناظر، تقول انا علاش ماشي كيما هذاك، هو ما كاش منها، هو انسان كيما انت. ولهذا انصح استمعوا الاطباء النفسانيين المسلمين ليحذروا من هذا المناظر، اسمعوهم. كي تسمعوا دائما تولي تكرهها، تقول سبحان الله كانوا يخدعوا فينا، كاش منها جاهلية، ما كاش من الحلال. نعم، واستغفر ربي، ما تيأسش، إذا أخطأ استغفر، أخطأ استغفر، أخطأ استغفر، أي الشيطان بلك تعي أنت. الحسن البصري رحمه الله جاء ناس إليه وقالوا له إننا نذنب فنستغفر ثم نذنب، فنستغفر ثم نذنب، إننا نستحي. قال هذا الذي يريد الشيطان أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. أغلط توب، حاول ما تغلط، أغلط توب زين، بيقولك هو خلاص زود سوايع وانت توب راحت عليك، لا توب نو، توضى أقرأ القرآن، صلي، دير الخير، وربي يوفقك، يكره لك، ادعو الله، اللهم كفيني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اليوم ركوع، الله يبارك، فتحت الشهية للأسئلة. طيب، يقول الأخ هذا امرأة تبلغ من العمر 57 سنة، أرادت تذهب العمرة وما عندهاش المحرم، ما تروحش العمرة صبري، وابنها أراد أن يساعدها ولكنه يبيع السجائر، فهل يجوز؟ هذا ابنها، هل يروح معها؟ من الأخطاء اللي يديروها الشباب، حتى بعض الكهول يقول لك الحمد لله بعت العجوز والشيخ بعتهم العمرة وهم كبار في السن، ولا بعت باباه مسكين 70 سنة في المطار يحوصلوا على رفيق يجي لك هنا، السلام عليكم أخينا كراح العمرة، تدي بابا معك، ندي باباك معي، ندي بابا معي، قلت على ما تروح مازال شويه مش معناتها مازال شويه نديرو ذنوب كيف ندير ذنوب روح حج مع بابا حج مع يماه يا سبحان الله هو في عمره 30 سنة وباباه في عمره 60 سنة مسكين متعب وهذا الشاب يقدر يروح هما عندهم واحد العقيدة باللي كي تحج تولي جبريل غير تجي من الحج تولي جبريل ما تغلطش لا ممكن تغلط ولكن بالعكس إذا حجيت حجة صحيحة ربي يقوي لك الإيمان تاعك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثم ربي سبحانه وتعالى يوفقك تولي تكره المعاصي أما خلي حتى مازال لي زوج دورات باش نموت نروح الحج غلط روح حج وانت صغير روح حج وانت صغير وخاصة بابك وإماك ما تبعثهم هذا شوف خونا قاعد يبيع في السجائر ويخلي إماه تروح مع الناس كيف تخلي إماك تروح مع الناس 57 سنة مازالها صغيرة 57 كاين بعض النساء 57 سنة تقول عمرها 30 سنة كيف تخليها تروح وحدها وقالوا بعضهم قالوا ندخلك مع يما واختي ومرتي وهي واش تقول لك هذه واش تقول لك انت جارتنا جارتك يوم بعد دخلها وتسكنوا في الفندق وتسافروا كيف كيف وممكن تمرض وممكن تطيح هل يديها اخوها ولا باباها ولا زوجها ولا وليدها ما عندهاش تصبر صح شخص عنده يعني سلف الواحد سلف له مال فهل وذلك المدين ما عندوش كيفاش يرد له مازال هل يجوز ان اسمح له وانويها زكاة نعم يجوز يعني واحد سلفته مثلا 10 ملايين سنتيم وجات الزكاة وانت الزكاة تاعك 10 ملايين ولا 20 مليون قول له خلاص هذاك الدين انا سمحته لك عادي يجوز بعض العلماء قالت لا لازم تعطي له 10 ملايين وبعد هو يعاود يعطيهم لك وبعد انت تعاود تسمح له لا خلاص قول اني سمحت لك وخلاص رزق ساقه الله اليك وخلاص يجوز هذا يسمى الابراء مثلا هذا السؤال جديد يقول الاخ امراه تركت بيت زوجها بعد شجار بينهما وفاتت مدة طويلة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولادا فما حكم زواجها يا لطيف هذه كيف ما طلقتش إذا ما طلقتش هذه ما يجوز هذا حرام هذا حرام الأولاد مش أولاد شرعيين أما إذا كان راجلها طلقها وخرجت من عدة وتزوجت بس أما إذا ما طلقهاش وقالوا له طلقها ما طلق وراحت تزوجت وما دارت له لا خلع لا طلاق راهي ارتكبت الحرام عليها ان تفارق هذا الزوج واولادك ماشي شرعيين الا اذا افتلها كاش واحد مش عارف مهبول ولا ما كاش ليه افتلاء يعني هذا يا اخواني لازم نتعلموا الدين تاعنا امور الطلاق امور الزواج الى اخره اخر سؤال يقول هنا ذكرت بعض المصادر الإعلامية الموثوقة أن بعض الدول العربية واكتب لي اسمها قدمت مساعدة لليهود هذه المصادر الإعلامية الموثوقة البخاري صحيح البخاري قول لي يلي بعد لي هذا السؤال جاوب روح في قلبك هذا صحيح البخاري هم تنسوش باللي دوكا وش حين يديرون الأعداء بعد هذا الهجمة الشرسة على غزة راحين يديروا لنا فتنة جديدة في الدول الإسلامية وخاصة الدول العربية حنا كنا نستناو إن شاء الله خلاص هذا الحرب لصالحنا يا ربي بعد هذا وجدوا رواحكم وجدوا رواحكم وش يديروا لنا خاطر دوك حنا فقنا باللي هذا الأعداء بدا عيني سكتوا ما يسكتوش وش يديروا لنا يشغلونا يديروا لنا فتنة ردوا بالكم فتنة بين الشعب والدولة بين الدولة والشعب بين الشعب والعلماء أو الآن أين العلماء؟ وراهم العلماء؟ وش من العلماء؟ العلماء يتكلموا العلماء صحاح كانوا يتكلموا بالا ها دول عربية الله يتعاون في اليهود بالطيارات انت شفتهم انت خلينا احنا عندنا اليهود الاعداء تاعنا رانا نقاتل فيهم اللي راهم يقاتلوا فيهم وربي يوفق المسلمين يقاتلوهم. صح تبدا تقول لي مصادر اعلاميه مين هذه موثوقه ثاني صحيح البخاري كثر تتامل انت يجيب فتنه ردوا بالكم نستنكر ولا نحد واش راهم يديروا بعض الدول المطبعه من السكوت مساعدة الله أعلم من السكوت على الجرائم تاع اليهود ولكن لا يعني هذا نديروا بلبلة في ديك البلاد طبعا هذيك البلاد ولا تحث تحرض الشعب على الحكام تاعهم واش راح نستفادوا نتمزقوا بيناتنا واليهود يتفرجوا علينا وأصحاب اليهود يتفرجوا علينا فما تمنوش هذه المصادر ذكرت مصادر أن شيخا ذهب وقبل يد اليهود انت كنت معاهم انت كذا هذا عالم يديرها عالم صحيح اذا عالم سوء معروف كاين علماء سوء في كل مكان وفي كل وقت ردوا بالكم من هذه قلت لكم ردوا بالكم حافظوا على بلادكم حافظوا على بلادكم خاطر راح تجي فتنه ربي يحفظنا فتنه يديرونا زرعونا فتنه بيناتنا تنوض بين الشعب والدوله وبين الدوله والشعب بين العلماء لا لا خونا صح رانا مختلفين في امور صح البلاد خطه خط احمر شوف مثلا البريطاني بريطاني يدير واش يدير يروح للصحراء يروح للبحر عندهم السلطان تاعهم والو ما توصلوش ما معنى ما توصلوش ما يختلفوا رمز خليه رمز علاه رمز باش يبقاو متوحدين هذه دنيويا اما احنا دينيا حذاري من الاختتال بين المسلمين القتال بين المسلمين ليس جهادا انما هو فتنه حذاري والدول اللي راهم ما مش واقفين مع خوف من الفلسطينيين نكرهوا واش راهم يديروا بصح ما نحرضوش الشعوب تاعهم باش يديروا فتنه يتقاتلوا بيناتهم لا نبقاو بالنصيحه بالتوعيه بالدعاء وربي سبحانه وتعالى يغير الاحوال الى احسن حال. ندعو لخوتنا دائما بين الاذان والاقامه الدعاء المستجاب، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا الذنوب اجمعين يا رب العالمين. سرها وجهرها وعلانيتها وعمدها وخطأها يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان ممن كان مظلوما يا رب العالمين، اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم يا رب أوقف عنهم الظلم والاضطهاد، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين، اللهم من مات أو قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بروح من عندك، اللهم ثبتهم، ثبت قلوبهم، ثبت أقدامهم يا رب العالمين، وآوهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفق المسلمين جميعا لإعانتهم وخاصة بالجهاد في سبيلك يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين، يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.